من آيات سورة البقرة بدءا من الآية الثالثة والخمسين بعد المئتين. يطل علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الدكتور أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إذ قال إبراهيم رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه التلاوة المباركة من الآية الثالثة والخمسين بعد المئتين وحتى الآية الثانية والستين بعد المئتين من سورة البقرة. تلاها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الدكتور أحمد نعيمة، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي نعيش فيه بانتظار صلاة فجر هذا اليوم الكريم من أيام الله تعالى، وننقله لحضراتكم من مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة.